إشهاد الزهري بقى وشردت عن الزهري عن زياد بن سعد عن الزهري يبقى بين ابن الزهري والزهري واحد أسقطه ابن الزهري فلذلك في الرواية قال عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الوراء ورد ثم ألقى والورم فيه من همان ولم يروي إلا همان فلذلك قال أن هذا الرواية رحمه الله قال هذا حديث منكر والمنكر هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة المنكر يبقى في تعريف علماء المصطلح هذا الحديث ضعيف لأنه هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة يبقى رواه ضعيف مخالفا للثقة فقال هذا الحديث هو المعروف حديث ابن زريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس اللي هو ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ختام النوارد ثم ألقى ثم فرح في بعض الوقت ثم فرح ففي الحالة دي يبقى كان ليه خاتم من وارد خاتم من فضة وكان نقشه محمد رسول الله محمد في صدر ورسول في صدر والله في صدر حتى قال العلماء ان نقشه اساسا يبقى كان كل لفظة صدر نقشه اساسا الله رسول محمد قالوا عشان اسم النبي ما يكونش اعلى من اسم الرب سبحانه وتعالى فان حتى بالنقش يبقى نقول محمد رسول الله يبقى ده كان نقشه قال حتى لا يعلو اسم النبي صلى الله عليه على اسم ربي سبحانه وتعالى لانه كما ورد ان هو محمد في صدر ورسول في صدر والله في صدر فقال كان نقشه هنا يبقى من تحت البوق بان في محمد رسول الله يبقى الله لفظ جلاله يبقى ده اعلى من لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلو اسم النبي على اسم ربي سبحانه وتعالى قال هذا الحديث هو المعروف حديث انس اللي هو ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس قال المعروف مقابل المنكر فالمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقه قال له ان وقعت مخالفه الحديث القوي مع الضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر ومقابله يقال له المنكر قال في ذلك يقول ابن حجر رحمه الله قال والخلل في هذا الحديث من جدل ابن زهري دلسه على الزهري عن اسقاط الوصيفه وزياد بن سعد ووهم همام بلفظه على ما كان فيه ابو داود رحمه الله وغيره وهذا وجه الحكم وذا وجه الحكم عليه بكونه منكرا الا ايه سبب ان هو منكر قال اولا ابن زهري دلس عن الزهري اسقط زياد بن سعد وقال ووهم همام بلفظه على ما كان فيه ابو داود وهم يبقى همام ده وهم همام ده ثقه كما بيذكر كده شرحا همام ثقه لكن الوهم منه قال في انسان هذه الجمله اذا دخل خلاء وضع خاتمه فهو فعلا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم من ورد خاتم من فضه ونقشه هكذا لكن لفظه اذا دخل خلاء وضع الخاتم ده اساسا الوهم منه هذه هي الزياده المنكره اللي هو انكرها العلماء لكن هو ثبت في كل روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضه وكان نفسه محمد رسول الله وكان به فصل حبشي كما ورد ولكن لم يرد انه اذا دخل خلاء وضع قلنا على رغم ان هو المعنى ممكن يبقى صحيح ان لا فصح مكان فيه ذكر الله عز وجل قلنا طبعا لان هذا مكان لا يليق يعني هذا مكان يمنع فيه الانسان من ذكر الله عز وجل فيلازم ويليق بهذا الامر الموزن ان لا فصح المكان فيه ذكر الله عز وجل لكن احنا هو ضاع الروايه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع الخاتم كده عندما يدخل عليها كلها اللفظة دي لم ترد الذي ورد أنه ليه فعلا خاتم من فضة ولكن لم يرد أنه إذا دخل خلاء وضع فكان هذه هو ده وهم همام وده اللي أساسا حكم من خلال أبو داود رحمه الله الحديث هو حديث منكر حديث منكر ولكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتما ورد ثم ألقى ثم فرح طرح الخاتم مش الورق طرح الخاتم الذي كان من ذهب الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب وذلك قبل تحريم الذهب على الناس فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضه وخرج حتى يريد للناس ثم طرح قالوا طرح الخاتم من الذهب فطرح الناس الخواتيم يبقى مش المقصد القى هذا الخاتم من الورق لا لو ان الخاتم ده اساسا انتقل الى ابي بكر وبعد كده انتقل الى عمر وبعد كده انتقل الى عثمان وفقد في غير عثمان في بئر اريس يعني فقد عثمان هذا الخاتم في بئر اريس ثم نزعوا الماء فلم يجدوه